وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاءتني أسئلة كثيرة عبر الهاتف خلال أسئلة الإخوة مشافهة وفي الأوراق التي نستقبلها للإجابة على الأسئلة في هذا الدرس المبارك، وكلها تدور حول فتوى داعش في تحريق الأسير، ونبحث المسألة بحثا علميا مجردا. ولا أكتمكم، تفاجأت أن عندهم جرأة في تدوين الفتاوى، وسحب لي بعض الإخوة وأنا ولسيما في هذه الأوقات بمعزل عن متابعة ما ينشر في النت، ولا أعتبر ما ينشر في النت وثائق علمية، وإنما تحتاج إلى مراجعة. فالنت يكتب فيه من دب وهب ومن درج وعرج ومن يفهم ومن لا يفهم، لكن هذه وثيقة بين يدي معنونة بعنوان الدولة الإسلامية هيئة الوحوش والإفتاء، ومؤرخة في 29/3/1436، يعني قبل الحدث بقليل الذي جرى في تحريق الطيار معاذ رحمه الله تعالى. الفتوى فيها، أنا حقيقة فرحت وحزنت لما رأيت الفتوى، فرحت أننا الآن نستطيع أن نحاكم هؤلاء القوم محاكمة علمية دقيقة، إذ أصدروا شيئا نستطيع من خلاله أن نقومهم وأن نقوم منزلتهم في العلم. الأفعال التي يفعلونها لا يقبلها، لا تقبلها فطرة ولا شرع ولا عقل ولا ذوق ولا فهم، لكن كيف ستخرج في الشريعة؟ كيف ستخرج في الشريعة؟ وإلى من سيلجؤون؟ نحن أمامهم في هذا الجانب في عماء، إذ لا نعرف من هم علماؤهم. وأنا أدعوهم والله حبا في ديني بداية، وواجبا شرعيا علي، ومصلحة للأمة بأسرها، ووضعا للأشياء في أماكنها، أدعوهم بأن يلتقوا بعلماء المسلمين. لا أقول القادة العسكريين، ولا أقول القادة السياسيين منهم، وإنما أقول الهيئات الشرعية هذه، هي هيئة البحوث والإفتاء، أعيانهم ينبغي أن يمرزوا وأن يعرفوا وأن تعرفوا ما هي منزلتهم في العلم. وهذا العلم يأخذه كابر عن كابر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وكلام النبي من ربنا وحده، قال ظاهرين. المسلم قد يقع في غربة لكن يبقى ظاهر، والظهور بالدليل. الإنسان العلم كله حسنات، ومن أحسن حسنات العلم أنه لا يروج فيه إلا العلم، ومن أحسن حسنات العلم أن العلم فضاح، يفضح المدعين ويفضح من يتعلق به ممن هم من غير أهله. فهذه حسنة باقية لحسنات العلم إلى يوم الدين. وعلماؤنا متفقون على أن العلم قائم على قاعدة، قائم على أساس، وهذا الأساس يقول، وينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذا الأساس، هذا الأساس يقول: إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. إذا أردت أن تدعي شيئا أن حكم الله جل في علا في كذا كذا وكذا، أن تطالب بالدليل. إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. أنت لما تنقل مثلا عن الشافعي كلاما، كتاب الشافعي ليس لي ولا لك ولا وليس للفئة ولا للجهة، أو لما تنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ليس لأحد، شيخ الإسلام والأئمة العظام الكبار الفقهاء الأربعة وأئمة الحديث الإمام البخاري وغيرهم ممن ساروا في هذا الركب، هؤلاء علماء الأمة وكتبهم موجودة ونسبة الكتب إليهم متواترة لا تقبل الشك، ولا يمكن لأحد أن يعبث وأن يلعب إلا إن كان الخلل قد دخل عقله وعمل على التدليس والتلبيس والكذب والدجل. والدجل معناه أن تغطي الحق، العرب تقول دجل الشيء أي غطى الحق. فالفتوى مثلا تقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد: قد ذهب الأحناف والشافعية إلى جواز التحريق مطلقا. ذهب الأحناف والشافعية إلى جواز التحريق مطلقا، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن النار لا يعذب بها إلا الله على التواضع. شيء عجيب، النار لا يعذب بها إلا الله محمولة على تواضع، شيء عجيب. واحد يقول لآخر: كيف حالك؟ يقول: المطر نازل. حبيب، المطر نازل، التواضع مطلوب، بس أنا بسألك عن كيف حالك، ما بسألك عن المطر نازل غير نازل. حملوه على التواضع. ثم العجيب، قال المهلب، المهلب بصفرة شارح صحيح الإمام البخاري، يقول: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع. انظر فتح الباب. طيب الحمد لله فتح الباب، الحمد لله. والمسألة مبحوثة في كتب علمائنا. وأوعب لما رأيت العبث في الجهاد، ورأيت أن من أكبر أبواب التجديد في دعوة شيخنا الإمام الألباني مسائل الجهاد. ومسائل الجهاد عند شيخنا الإمام الألباني تحتاج لدراسة عميقة وجمع وبحث عميق، وهو بلا شك تميز عن سائر علماء الأمة في هذا الباب. لكن مع هذا، لما نظرت في المؤلفات والكتب قديما ورأيت عبثا كثيرا في مسائل الجهاد، شرح الله صدري بأن حققت كتابا لعالم من علماء الحديث وهو مالكي الأصل، وهذا العالم هو عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي المتوفى سنة 620، له كتاب سماه الإنجاد في أبواب الجهاد، وكان هذا سنة 1425 للهجرة الموافق سنة 2005 ميلادي، 2005 يعني قبل أكثر من 10 سنوات وزيادة، أكثر من 10 سنوات. وعلماؤنا رحمهم الله تعالى يبحثون هذه المسائل. هذا الإمام كل علماء الأمة يمدحون كتابه ويرون أن كتابه الإنجاد هو أحسن كتاب ألف في الإسلام عن الجهاد. مسألة تحريق الأسير مسألة ليست اجتهادية لورود النصوص في محلها، ولكن الفتوى قائمة على الخلط بين أمرين، ومن لا يحسن التمييز بين أمرين يعني كي أن له أن يحكم باسم الإسلام، هو لا يفهم كليات مسائل. علماؤنا يفرقون بين أقوام يعتصمون في حصونهم وبيوتهم، فلا نقدر على إخراجهم منها إلا بأن نحرق بيوتهم ثم يهربون ثم يقع القتال، وبين من نأخذه أسيرا فهل لنا أن نحرقه بعينه أم لا. فالجواز التحريق المذكور عند الشافعية وعند الحنفية إنما هو إن اعتصم الكفار بحصونهم فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف أن يرموا بالمنجنيق، فأن تحرقهم بالنار وتخرجهم من حصونهم، ثم حينئذ يقع القتال. هذا أمر جوزه الشافعية والحنفية، لكن هل فتواهم وهل يفهم من فتواهم لما قالوا ذهب الأحناف والشافعية إلى جواز التحريق مطلقا وتوقيت الفتوى وجاءت بمناسبة حرق جندي مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا مثل هذا؟ مستحيل. طيب لماذا تنظرون لعشرات المراجع ثم تنتقون كلاما ونسبتموه إلى الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في كتابه العظيم فتح الباري، وهو من وفيات سنة 852، واشتزلتم الكلام وما نقلتم كره وفره على النقل عن المهذب. من المعلوم عند قراء فتح الباري أن الحافظ بن حجر ينقل أقوال من سبقه من شراح البخاري كالمهلب بن أبي صفرة في شرحه على البخاري المسمى إفادة النصيح، وقد طبع هذا الكتاب مرتين، مرة في السعودية ومرة في المغرب، وطبع من قريب، ونقل كلامه ثم كر عليه ورده كما يأتينا بعد قليل. الكلام متشعب، ولعل الله يسر معالجته بتأصيل أكثر وتفصيل أكثر في ندوة تعقد باسم مركز الإمام الألباني، لكن لا بأس هنا أن ننبه على أمور. الأمر الأول أن كلام فقهائنا رحمه الله تعالى في التحريق على وجه غير الوجه الذي هم يعني وظفوه ونشروا الفتوى من أجله. الحافظ أو الإمام ابن أصبغ في الجزء الأول صفحة 243 يتعرض للمسألة تعرض كبير، ويذكر فيها الإجماع، إجماع تحريق أعيان الكفار، أعيان الكفار، نتكلم عن المسلمين نتكلم عن الكفار، نقل فيها الإجماع على حرمة تحريق أعيان الكفار. ونقلت في الهوامش مجموعة كبيرة من المراجع للحنفية وللشافعية والمالكية والحنابلة يؤكد صحة الإجماع، ويقول لا يجوز تحريق أعيان العدو إذا أمكن قتلهم بغير ذلك. إذا بإمكان العدو بالجملة نستطيع أن نواجهه فليس لنا أن نلجأ للتحريق. ويقول رحمه الله تعالى ولم يكونوا هم حرقوا أحدا من المسلمين، إذا الكفار ما حرقوا أحدا فلا يجوز لنا أن نحرق أعيانهم أبدا. ويقول والأصل في ذلك حديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بعث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله وإن وجدتموهما فاقتلوهما، يعني اقتلوهما من غير تحريق. هذا على الأعيان، هذا التحريق الأشخاص الكفار على الأعيان في شرع الله عز وجل مرفوض وليس بمقبول. طب اسمعوا ماذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأم الذي ما زال بكرا ولم يشرحه أحد في الجزء الرابع صفحة 274 من طبع دار الفكر. اسمع ماذا يقول، هذا كلام الإمام الشافعي، أنتم تقولون الشافعي يجوز التحريق ويجوز التحريق مطلقا، طب اسمع ماذا يقول الإمام الشافعي حتى ندرس المسألة التي نتكلم عنها الآن. نحن نتكلم عن تحريق عين ونتكلم كلاما فقهيا مجردا، فبعد أن نفهم الكلام مجردا عن المناسبات والملابسات حينئذ نحكم على ما جرى. يعني الآن نتكلم عن مسألة مجردة لا تخص بلدا ولا تخص شخصا ولا تخص أحدا، نحكم على المسألة العلمية مجردة، ثم بعدها بعد أن نفهم هذه الأصول نسقطها على ما جرى. والإسقاط يحتاج تكون هنالك في الذهن أحكام، معرفة أحكام فقهية ظاهرة. طيب، يقول الإمام الشافعي بعد كلام لا صلة له بالمثل، يقول ذلك كالمشرك له أن يرميه بالنمل والنار والمنجنيق. اسمع ماذا يقول مشرك وأنت بعيد عن تقاتله، يقول لك أن ترميه، له أن يرميه بالنمل والنار والمنجنيق، فإذا صار أسيرا في يديه فلم يكن له أن يفعل ذلك، وكان له قتله بالسيف. يعني أنت كان ترمي بالنار من بعيد، لكن إن صار أسير من يديك فليس لك أن تفعل فيه هذا. يقول فإذا صار، يقول وكذلك له أن يرمي، يقول قبلها ذلك كالمشرك له أن يرميه بالنبل والنار والمنجنيق، فإذا صار أسيرا في يديه لم يكن له أن يفعل ذلك به، وكان له قتله بالسيف. وكذلك إذا أراد أن يرمي الصيد فيقتله، فإذا صار في يديه فليس له أن يقتله، والواجب عليه أن يذكيه. وكذلك له أن يرمي الصيد فيقتله، فإذا صار في يديه لم يقتله إلا بالذكاء التي هي أخف عليه. هذا كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما قال يجوز التحريق بالنار ما يريد تحريق الأعيان، أعيان الكفار، لا يريد تحريق أعيان الكفار. وهذا أمر كما قلت ذكر ابن أصبر في كتابه الإنجاز في أبواب الجهاد إجماع أهل العلم من غير خلاف بينهم، وسبق هذا الذكر أدلة نقلية كثيرة. ومن العجيب ما ذكر حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان أمرنا أن نحسن الذبحة وأن نقتل وأن نحسن القتلة. أما هذه الطرق الوحشية التي يتعلقون فيها بالمهلب، بكلام المهلب، ويتعلقون فيها بكلام الشافعية والحنفية، فهذا بلا شك من الكذب والدجل. طب نأتي الآن الإمام البخاري حتى يكتمل معنا، والذي أخرج هذا النص من كتاب المهلب ووظفه لشهوته ولفساد رأيه وكساد عقله، فهذا بلا شك على منهج باطل وعلى رأي عاطل، وهذا أمر ليس بصحيح البت. الحديث الإمام البخاري بوب على صحيحه بقول باب لا يعذب بعذاب الله، بوب على صحيحه، وذكر حديث أبي هريرة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، وإن وجدتموهما فاقتلوهما. طيب، تكلم الحافظ ابن حجر على عادته ومن إنصافه رحمه الله تعالى يذكر الأقوال ويذكر أشياء في الباب. يتكلم الآن عن المهلب، يقول وقال المهلب ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تحرقون بالنار، لا يحرق بالنار إلا رب النار، على سبيل أن يحرم، وإنما قال هذا تواضعا، إنما قال تواضعا. هذا كلام المهلب. طب الذي نقل هذه الكلمة من الحافظ ابن حجر، ما رأى كلام ابن حجر اللاحق؟ اسمع ماذا يقول الحجر اللاحق، وأنا يعني أذكر اختياره وكلامه يعني طويل. يقول أما حديث الباب، حديث أبي هريرة لا يعذب بالنار إلا رب النار، إحنا على ما تعلمناه في هذا الدرس وفي دروسنا الطويلة، ونبهته على هذا بأمثلة عديدة من الكتاب والسنة، لا يعذب بالنار إلا رب النار، خبر أم نهي؟ خبر يراد به النهي، خبر يراد به النهي. تذكرون مثال هذا الخبر؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا خبر أريد به الأمر، ومن دخله كان آمنا، هذا خبر يراد به الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر يراد به الأمر، لا يعذب بالنار إلا رب النار، خبر ويراد بهذا الخبر، لأنه قد ثبت في بعض روايات الحديث لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. والحافظ بن حجر أورد رواية أخرى فيها ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، ثم رأيت أنه لا يعذب. هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرق ثم قال لا ينبغي. انظر اسمع ماذا يقول ابن حجر ثم أعلق. يقول وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم، نسخه وهو نسخ لأمره المتقدم. شو النسخ؟ أن ترفع حكم متقدم بنص متأخر. هو قال حرفوهما ثم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيقول الحافظ ابن حجر وهذا هو اختياره، يقول رحمه الله وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي أو باجتهاد، لأن هذا قول النبي اللاحق لا يعذب النار لرب النار نسخ القول السابق، ويقول هذا النسخ إما باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله أصبح اجتهاده من دين الله. فكما أن إقرار النبي للبشر حجة، فإقرار الله لنبيه حجة. النبي إذا اجتهد فأخطأ أو قال بخلاف الأولى فالله جل في علاه يصوبه، كما ورد في حديث الأسرى وفي قصة ابن مكتوم وفي قصص كثيرة معروفة. فالله سواء قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم الثاني لا يعذب الله بالنار إلا رب النار، سواء قاله النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا أو قاله بالوحي، فهذا هو دين الله. هذا الذي اسمع ما يقول حافظ بن حجر، يقول أما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه. اسمع، وهو محمول النهي، النهي يقول وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. لا يعذب رب النار إلا رب النار محمول على إيش؟ على أعيان الكفار. تأخذ كافر، تأخذ أسير من الكفار فتحرقه بالنار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار إلا رب النار محمول، يقول الحافظ بن حجر، فهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. إما تعذب قوم تحرق عليهم ديارهم حصونهم حتى يخرجوا منها حتى يعني يقع الاستسلام، هذا باب من أبواب الجهاد، لكن أن تأخذ شخصا وأن تعذبه بالنار، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار محمول على أن تعذب شخصا بعينه. هذا كلام العلماء. يا من قرأت كلام المهلب سابقا، طب هذا كلام، هذا كلام الحافظ وهذا اختيار الحافظ، فلماذا لا تلتزم به؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ايش بدك في المهلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمى شخصين بأعيانهما وأمر بتحريقهما من النار، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا النهي إما أن الله أوحى إليه، النبي قال عن مكة قال لا يقتلى خلاها ولا يعضض شجرها، قال العباس عمه إلا الأذخر يا رسول الله، مكة والحرم ما يمكن تقطع شجر، لكن الأذخر ناس تحتاج إليه، الحشيش يعني تحتاج للدواء، فالعباس قال إن الأذخر، والقصة صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء جبريل الآن وقال إن الأذخر، يعني أنا قلت وجبريل استدرك علي، فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حرقوا فلانا وفلانا من النار، إن جبريل قال له لا يعذب النار إلا رب النار. الله يقول لك، الله يقول لك يا محمد لا يعذب النار إلا رب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار إلا رب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغير الحقائق من أجل التواضع، يعني ما يقول شيئا من أجل التواضع. هذا لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لماذا أنتم مع الخبر السابق ونسيتم مع الخبر اللاحق؟ لماذا أنتم مع المنسوخ ونسيتم الناسخ؟ لماذا أنتم لا تنظرون إلى ما استقر عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كلام واضح جدا. ثم الأعجب من هذا كله، العجب كثير في هذا الزمان، وقالت العرب في أمثالها عش رجبا تجد عجبا، وعشنا رجب وما بعد رجب. وأسأل الله جل في علاه أن يحسن ختامنا، وأسأله سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا وعقولنا من شدة ما يرى الإنسان من فساد في الفهم والرأي. حق للعاقل أن يقول اللهم يا مقلب العقول ثبت عقلي على دينك، لأن الزمن في آخر الزمان من علامات الساعة أن يعجب كل ذي رأي برأيه، وأن تتفلت الآراء وتتعدى على النصوص. وكان بعض علماء المالكية يقول إذا صالت النقول والنصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. العجيب ينقلون عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، النقل عن شيخ الإسلام ليس في الفتوى التي بين يدي، لكن نقل عن شيخ الإسلام فيما أخبرني وتواطأ في الإخبار، تواطأ حتى ما يقال كيف أنت ما ترى بنفسك، أنا لا أنظر إلى ما ينشر فيه. يقولون أنهم يجوزون أنهم ينقلون عن شيخ الإسلام أنه جوز التحريق بالنار، وهذا كذب على شيخ الإسلام. وكلام شيخ الإسلام في المجلد الخامس صفحة 450 من طبع الدرجة العلمية من كتابه مجموع الفتاوى، الفتاوى الكبرى، يقول قد ثبت أنهم مسلمون، يقول في رده على الرافض الذي يقع منه التأويل في الدم والمال والأرض. ثم ذكر شيخ الإسلام قتل أسامة الرجل الذي أسلم بعد أن عليه السيف، قال قد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم. المسلم القتل من أعظم الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما لو فعل جميع الموبقات ولم يصب دم فهو في فسحة من دينه. أمره هين، أمره سهل. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما. فالدم من أكبر الكبائر. بل كان يقول بعض الصحابة فيما ذكر الشاطبي كابن عمر وغيره أن الذي يقتل كافر ولا تقبل له توبة. وهذا بلا شك محمول على الاستحلال، من استحل دم المسلمين هو كافر ولا تقبل له توبة. يقول ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم، ومع هذا فلم يضمن المقتول بقود ولا كفارة ولا دية، لأن القاتل كان متأولا، وهذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهم. فرق بين أن يخطئ جندي فيقتل مسلما فهذا لا يتحمل دية ولا يقتص منه لأنه قتل خطأ، أو لو تأول فقتل مسلما ظانا أنه كافر. ثم يقول وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم، فلهم فعلها بالاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها والصبر أفضل. وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وحرز لهم عن العدوان. يقول شيخ الإسلام إذا مثل الكفار فينا فلنا أن نمثل فيهم، وأن نصبر أفضل، إلا إن ترتب على التمثيل دعاء لهم وحرز لهم على العدوان، نمنعهم من العدوان. بعض السفهاء وقليل العقل والجريئين على العلماء يقول ينبغي أن نحرق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ما دام بقول ابن تيمية وابن تيمية يرى جواز تحريك الأسير، هذا يجب أن نخرج كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من المكتبات العامة، مكتبات الجامعات وغيرها، وينبغي أن نحرقها. طيب هذا أول الكلام ابن تيمية جرى على ألسنتهم، وفي فتاويهم ذكروا الشافعية والحنفية. هل هكذا تفعلون مع الكتب الحنفية والشافعية؟ هل من يستخدم بيته والعياذ بالله الأشياء المغلوطة محرمة، رجل والعياذ بالله عمل داره الدعارة، نترك السكتة في البيوت؟ إذا استخدم الشيء استخداما خاطئا نترك استخدامه الصواب؟ إذا هؤلاء أخذوا من كلام الشافعية وكلام الحنفية وكلام ابن تيمية وفهموه على مرادهم، طب ألا يعلمون أنهم يستدلون بالآيات والأحاديث استدلال خاطئا؟ هكذا نفعل بالآيات والأحاديث؟ إذا هم استدلوا بالآيات والأحاديث استدلالا خاطئا نحرق كتب المصاحف ونحرق كتب الحديث؟ هذا سفه، هذا سفه. ثم هذا ليس كلام ابن تيمية، هذا كلام الإمام البخاري. وأختم في الجواب على هذا السؤال بكلام الإمام البخاري. الإمام البخاري لطيف جدا، والإمام البخاري يأخذ الأحكام الفقهية من جميع ما ورد في الباب من نصوص. الإمام البخاري بدأ كلامه على موضوع باب لا يعذب بعذاب الله، وقرر كما ذكرنا حرمة تعذيب النار، تعذيب الأعيان بالنار. ثم ذكر بعد ذلك في نفس الكتاب، في كتاب الجهاد والسير برقم 152، باب رقم 152 في كتاب الجهاد والسير، قال باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ إذا حرق المشرك المسلمة فإن قدرنا عليه هل نحرقه؟ هذه المسألة المستثناة من التحريق بالنار. قلنا لإخواننا ونقول الإمام البخاري فقهه في تراجمه، يعني هذه الترجمة هذا الباب هو فقهه. والإمام البخاري متى ذكر ترجمة بصيغة فيها استفهام فهذا يدل على أن المسألة فيها خلاف. أورد الإمام البخاري قصة مهمة وهي في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال أن رهطا من عكل قبل اسم عكل ثمانية قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتووا المدينة، صابهم داء مرض، فقالوا يا رسول الله أبغينا رسلا. قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. الذود من 3 إلى 10 من الإبل. طلبوا منها أن يشربوا حليب الإبل، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها. طبعا هذه الآن كلام طويل للعلماء، وعندي دراسة مستقصات مفردة مطبوعة بالصور الملونة، حال المريض قبل ما يشرب الأبوال والألبان وحال المريض بعد ما يشرب الأبوال والألبان، فهنالك فرق كبير. وحتى أن بعضهم يقول هذا علاج للسرطان في مراحل الأولى. الخلاصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هؤلاء فاشتكوا المرض، فطلبوا أن يشربوا الألبان والأبوال أن يهيئ لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحقوا بالذود في من 3 إلى 9 من الإبل ترعى، وهي من إبل بيت المال، الحقوا معهم، اذهبوا مع الراعي وتشربوا وقوا معهم. قال فشربوا من أبوالها، كان طبعا القوة منهارة وضعف شديد. قال فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وثمنوا، ذهب المرض وبدأت القوة وبدأ السمن يظهر عليهم يعني من شدة صحة البدن. فلما صحوا وثمنوا قتلوا الراعي، قتلوا الراعي وطمعوا بالإبل. قال مقتل الراعي مقتل الإبل وروح. قال قتلوا الراعي واستاقوا الزودة، استاقوا الإبل إبل بيت المال واستاقوا الزودة وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ، الصريخ صوت الصراخ، جاء رجل يصرخ لما رأى هذه الحادثة. قال فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الطلب، بعث وراءه. فما ترجل النهار، يعني ما ارتفع النهار يعني في هالوقت هذا، في أول النهار فعلوا هذا ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وراءه. يقول أنس، وأنا أقرأ من صحيح البخاري، يقول فلما ترجل النهار أي ارتفع حتى أتي بهم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت. هذا هو الشاهد، التعذيب بالنار، أحميت المسامير فكحلهم بها، لأنهم هكذا هم فعلوا بالرأي، قطعوا أيديه وأرجله وسملوا عينيه بالنار، وسملوا عينيه بالنار فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة بالشمس يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة راوي الحديث عن أنس عبد الله بن زيد الجرمي تابعي الجليل رحمه الله، قد قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. يقول الحافظ بن حجر وكأن الإمام البخاري بذلك، وكأنه أشار بذلك إلى تخصيص النهي في قوله لا يعذب بالنار إلا رب النار. متى نعذب بالنار؟ إذا عذبنا الكفار بالنار فلن أن نعذبهم بالنار، أما ما عدا ذلك فلا. يقول وكأن أي الإمام البخاري، هذا كلام مش كلام ابن تيمية، هذا قبل كلام ابن تيمية، هذا كلام الإمام البخاري. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري وكأنه أي البخاري أشار بذلك إلى تخصيص النهي في قوله لا يعذب بعذاب الله بما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص. طب إيش رأيكم؟ واحد يقول صحيح البخاري وشروح البخاري نحذفها ونحرقها ولا تبقى في متاهل المسلمين. هؤلاء القوم إخواني، أعني داعش، ذكرت لكم أمس كلاما مفصلا عنه، والمقام متكامل مع كلام أمس، ولا أريد أن أعيد ما قلته أمس، لكني أريد أن أزيد بمعالجة مسألة فتوى التعذيب بالنار. فالتعذيب بالنار المذكور عند فقهائنا السابقين رحمهم الله تعالى إنما الأصل فيه المنع، والذي يجوزوه إخراج الحصون وما شابه، وما عدا ذلك فالأصل فيه الحرام حرمة إلا إن عاملناهم من باب القصاص، وهذا القصاص دل أن نعذب بالنار فقط. وكلام شيخ الإسلام ليس كلاما غريبا وليس كلاما انفرد به، وإنما هو كلام أئمة الإسلام، إنما هو كلام أئمة الإسلام، وعلى رأس هؤلاء إمام الدنيا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فإذا في أسطر قليلة تجد أخطاء عديدة، وتجد شيء يسميه العلماء التحكم، والتحكم القول بالتشهي، تنظر في أقوال العلماء وأن تأخذ منها ما يوافق شهوتك وما يوافق رغبتك، وتجير أحكام الشرع إلى عندك. أهل البدع يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. أهل البدع قاعدتهم اعتقد ثم استدل، وأهل السنة أصلهم استدل ثم اعتقد، أين أوصلك الدليل عقد قلبك عليه. فهذه كلمة في فتوى التعذيب بالنار، والله تعالى أعلم. هل ثبت أن أبا بكر وعمر حرقوا الرجل اللوطي؟ ثابت عن الصحابة، وقد ذكر حافظ وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على أن اللوطي يقتل، اتفقوا على أن اللوطي يقتل وقال، واختلفوا في القتل، فمنهم من رأى تحريقه بالنار، ومنهم من رأى رميه، ومنهم من رأى، ومنهم من رأى من أعلى مكان، ومنهم من رأى. لكن لما يأتي الحديث الصحيح الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تثبتت أقوال. أبو بكر رضي الله عنه في وصيته للجيش أمرهم أن لا يحرقوا بالنار، وأمرهم ألا يغلوا ولا يقطعوا شجرا، وألا يقتلوا بهيمة بالنار. والحكم الفقهي لا يؤخذ من نص، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد من النصوص، وإذا ورد شيء في المرفوع وشيء في الموقوف فنحن علماؤنا في تقعيدهم يرون أن المرفوع مقدم على الموقوف. فعمر ما ثبت عنه شيء، أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورد عنه، ولكن الثابت عنه أنه أوصى جيشه بعدم تحريق الأشجار نار. طيب أخونا يقول ماذا تنصح الخطباء أن يتكلموا في خطبة الجمعة بما يناسب ما جرى؟ الداء الكبير الذي ليس له علاج أن يكون الخلل في الفهم، واليوم التكفير وبذوره موجودة، ولا سيما أولئك القوم الذين يتجرؤون على أولياء الأمور ويكفرون، فهذا داء عظيم. ولذا ذكر على المنبر خطر التكفير، والتكفير هو الذي يرتب التفجير والتثوير وما يعني يتبع ذلك من مصائب وغرائب وعجائب. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يتكلمون عن الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الخوارج انقطعوا وأنهم سيظهرون في آخر الزمان، ويتكلمون عن صفاتهم، والنبي ما تركنا هملا فهو الرحيم بنا، فذكرنا أنهم سفهاء الأحلام لا ينظرون لعواقب الأمور، يعملون الأعمال ولا ينظرون إلى مآلات الأفعال. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم حدثاء الأسنان، شباب صغار ليس لهم مرجعيات علمية وليست لهم تجربة، الشباب نحتاج أن نعمق فيهم، الكبار يعمقون في الصغار تجربة ورعاية. أنا أرى من الخطورة على الشباب تلك النغمة التي نسمعها في الإعلام، وتكون هذه النغمة نغمة قاصرة تحتاج لتتمة، تضخيم دور الشباب وإطلاق الشباب للعمل على العواهن، عدم وجود مؤسسات ترعى الشباب رعاية شرعية صحيحة بخطوات تربوية مدروسة. فتضخيم دور الشباب مع عدم وقطعهم عن العلماء وعن الكبار هذا له أثر سلبي خطير، هذا له أثر سلبي خطير. فهذه مسائل ينبغي أن يرعاها الإنسان. فالسعيد الذي يأخذ علمه عن الكبار، والمسائل الكبار ليس لها إلا العلماء الكبار، والسعيد الذي يأخذ مواقفه ممن سبقوه، ممن هم أكبر منه سنا وأكبر منه تجربة، والسعيد الذي ينظر إلى مآلات الأفعال وإلى عواقب الأمور. فهؤلاء الخوارج لا ينظرون لعواقب الأمور وليس لهم كبار، هذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، هذه صفاتهم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال عنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ترى الواحد منهم يجب على الدم المسلم، أما دم الكافر لا يمسه. حتى أن كتب التاريخ قالت لنا هذا الواحد منهم إذا لقي مسلما فراد أن يتخلص منه المسلم من قتل الخارجي له، يقول هذا المسلم للخارجي حتى يبعده عنه، يقول له أنا يهودي أنا نصراني، إذا قال يهودي نصراني تركه، وإن قال أنا مسلم قتله. فهؤلاء قوم يجرؤون على دماء المسلمين وإلى الله المشركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول يصلي في مسجد ليس له إمام وتضوع بعض أشخاص الصلاة ولا يوجدون قراءة القرآن فما حكم الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرعوهم. ولا يجوز مع غياب وجود إمام راتب للمسجد كل من له شهوة في الإمامة أن يؤم، والواجب أن يؤم القوم أكثرهم قراءة أحسنهم قراءة وتجويدا. وأما إن أما من لا يحسن فإن لحن لحنا جليا في الفاتحة بأن غير الحروف أو غير الحركات فاللحن الجلي يبطل الصلاة، وأما إن كان اللحن خفيا فلا يبطلها مع إثم من افتأت فتقدم، إلا في صورة الصلاة العام بالعام فالعلماء يجوزون ذلك والله تعالى أعلم. طيب، أحد الإخوة يسأل والظاهر السؤال الخليبي، هل الأفضل للمسلم أن يسأل علماء بلده في الفتن؟ الواجب على المسلم أن يعلم قواعد كلية مهمة في الفتن ولا سيما في زمن الفتن، ويتعين ذلك تعينا عينيا واجبا في الصلاة إذا كان لا يحسن ولا يستطيع أن يتخلص من الفتن إلا بمعرفة هذه القواعد. وأسلم سبيل لنجاة المسلم من الفتنة أن تسأل عن موقف العلماء منها. إذا أردت تنجو من الفتن وتلقى الله والله راض عنك، من تظنه من العلماء في وقت الفتنة اسأل ما قوله والزمه. لا يجوز في وقت الفتنة أن نلجأ للإعلام، الحليم يصبح حيرانا والإعلام يتوزع الأدوار في وقت الفتنة مع وضد، واللي ينظر في الإعلام يتعجب يكون حيران. والحسن البصري يقول إذا أطلت الفتنة وأقبلت عرفها العالم، فإذا ولت وأدبرت عرفها كل جاهل. إذا أقبلت كلام كثير من الناس كان كلامنا كثير من الناس فيما يسمى بالربيع العربي كان مرفوضا. وإيش نتائج الربيع العربي؟ إيش نتائج الربيع العربي؟ بدأت تظهر ثمار الربيع العربي. ثمار الربيع العربي تصب في مصلحة من؟ والله ما استفاد منها إلى اليهود، والله ما استفاد منها إلى اليهود. ترون الآن اليمن وبدأ تهجير أهل السنة أخوان العلماء والمشايخ في اليمن، تركوا اليمن بدأوا يهربون حرصا على دمائهم. وترون ليبيا ماذا جرى فيها الآن، ماذا يجري فيها. والعلماء الربانيون أنكروا الربيع العربي، والناس كانوا يتندرون. اتصلت بي محطة الجزيرة حتى أناقش مظهرا الدفاع أو الإنكار للربيع العربي في وقت عصيب. لو أني قلت ما أعتقد في ذاك الزمان لرميت بالحجارة. حتى الإنسان كما يستطيع يصرح برأيه نظرا لمآلات الأفعال عواقب الأمور ورحمة بالناس. في بعض المجالس والله تبعني بعض إخواني وأحبائي من طلبة العلم، قال لي يا شيخ ماهل شوي والله أخشى عليك أن تضرب. لما حصل في مصر ما حصل كنت أقول هذا ليس دين، هذه فتنة. اتصل علي بعض الأفاضل يقول لي إيش رأيك في مرسي؟ قلت ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. هذا الذي جرى وإلى الله المشتكى والحمد لله. فالشر لا يأتي بخير، تأليب على أولياء الأمور المظاهرات والاعتصامات، فهذا كله شر وهذا الشر لا يأتي بخير أبدا. الحسن خرج خرج النبي ما مدح خروجه مدح رجوعه ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم خروجه ومدح فالفتن لا سبيل للخلاص منها إلا بالعلم الشرعي الصحيح وإلا أن تعرف الفتن. وإخواني في كتاب الإمام البخاري كتاب الإمام مسلم بابان عظيمان بعنوان كتاب الفتن، اقرأوا هذين الكتابين واقرأوا شروحهما. وقد يسر الله لي أن شرحت الفتن في صحيح البخاري في سنة ونيف، ونشرح كتاب الفتن في صحيح البخاري والدروس محفوظة موجودة. إيش عندكم أسئلة؟ طيب أسئلة موقع إيش فيه؟ هل اسمت موقع؟ يقولون اقسموا لنا نصيبا من الإجابة على أسئلة أخوانا في الجزائر. طيب أخ يقول حكم صلاة الغائب على من صلوا عليه في بلده. صلاة الغائب إخواني تكون على خلاف بين الفقهاء، تكون على من لم يصلى عليه، من مات ولم يصلى عليه يصلى عليه صلاة الغائب. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم لما نعي لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعاه المسلمين وصلى عليه صلاة الغائب وكبر عليه 5 تكبيرات، والحديث في صحيح الإمام مسلم. النجاشي حاكم وحكم بغير ما أنزل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى. انتبه، أعطيني عقلك وقلبك لتكون عندك قاعدة مهمة جدا، تكون عندك قاعدة مهمة جدا. ما هو الفرق بين رأي الخوارج ورأي أهل السنة في التكفير الحكام؟ الخوارج يرون كل من حكم بغير ما أنزل الله في أي مسألة في أي أمر كافر، فكل من كفر الحكام بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله هذا يوافق الخوارج. انتبه، تتكلم قليلا في أشياء مهمة وأرفع شبهة يذكرها بعض النبهاء من الطلبة. كل من يكفر الحكام بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله فهذا مذهب الخوارج. ما هو مذهب أهل السنة؟ أهل السنة يقولون لابد من تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، لابد من الاستحلال. كان يقول الحاكم حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، أو يقول حكمي كحكم الله، أو يقول حكمي خير من حكم الله. فمن صنع هذا كائنا من كان، سواء حكم أكبر حكم أصغر، بولاية عامة بولاية خاصة، فمن قال هذا فهو الكافر. بعض الإخوة استشكل شيئا وحق له المستشكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، عن الخوارج، والنبي نبي الرحمة، ما وجد لهذا الداء من دواء إلا القتل، ما وجد لهذا الداء من دواء إلا القتل. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم قتل عاد القتل الذي لا يبقي لهم أحدا، لا يبقي لهم أثرا. يقول طب ما في علاج آخر؟ ألم يناظر ابن عباس الخوارج ولما ناظرهم رجع منهم عدد كبير؟ قلنا بلى، صح، مناظرة ابن عباس الخوارج صحت ورجع منهم عدد كبير بعد المناظرة. طب لماذا لا نلجأ المناظرة؟ نقول الخوارج رؤوسهم هؤلاء لا يرجع منهم إلا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأثر فيهم وشغفه رأي من آرائهم فهذا الذي تنفع معه مناظرة. والذي يجمع بين الحقيقتين ما ذكرناه ونذكره دائما عن يزيد بن صهيب الفقيه وقصته في صحيح مسلم، يقول ذهبنا حاجين أو معتمرين قبل الخروج، قبل أن نخرج الناس ونكفرهم ونقتلهم، قلنا نذهب نحج ونعتمر، وبعدين لما نحج ونعتمر بنخرج الناس. قال فولدنا شيخا قد سقطت حاجباه على عيدي فسألنا عنه فقالوا قلنا من هذا؟ قالوا هذا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الصحابي. قال فجلسنا فسألناه فقال من أين؟ الكوفة والبصرة. الكوفة والبصرة في ذلك الزمان خصوصا الكوفة تغلي بالخوارج، كل الخوارج من الكوفة، ومن منطقة اسمها حرورة في الكوفة، قرية صغيرة. لذا الخوارج من سماتهم ليس فقط التكفير، الغلو في العبادة على وجه غير مشروع، كان الصحابة يطلقون على من يفعل ذلك من الخوارج. لذا قل من انتبه بكلام الحافظ ابن رجب في جامع العلم، بيان العلم في جامع علوم الحكم، في كتابه جامع علوم الحكم، كان يذكر بعض القصص في الزهد ويقول هذا على مذهب البصرة وهذا على مذهب الكوفة، على مذهب الخوارج، على مذهب الأخذ بالشدة. امرأة تقول لعائشة رضي الله عنها ما لي أرى أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصوم لكن الصلاة الحائض لما تطهر ما تقضي صلاتها، هذا غلو. فماذا قالت لها عائشة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ فكل من كان غاليا في العبادة كان الصحابة يطلقون عليه حروري خارجيا، كانوا يطلقون عليه خارجيا. فبعض الناس عنده غلو في الطاعة وغلو في العبادة، لا يهنأ بالسنة، لا يهنأ بما ورد في الشرع، ولا يكتفي بما أتى به الشرع. لكن بعض الناس يزيد يقول شغفني رأي من آراء الخوارج، والله قول يزيد شغفني رأي من آراء الخوارج هو الدين الشائع كثير من الناس إلا من رحم الله. فلما ذكره حديث الجهنميين وأن الذي يدخل النار يخرج منها وأن الذي يرتكب الكبيرة ليس بكافر، استغربوا ورجعوا فتابوا إلى الله عز وجل. أول خطوة في إصلاح من يتأثر بالخوارج ويكثر الكتاب اعتقاده الصحيح في العلماء. إذا اعتقد في العلماء اعتقادا صحيحا ورآهم أهلا وأنهم أصحاب ديانة وأنهم يجهلون عن التكفير خوفا من الله وليس خوفا من البشر، حينئذ يبدأ الإصلاح، حينئذ يبدأ الإصلاح. أي نعم، فالخوارج في خارج المعارض خالص وفي خارج يشبهه رأي من آراء الخوارج، فالذي يشبهه رأي من آراء الخوارج هذا يمكن توبته، وتكون توبته بالإيش؟ بالمناظرة والمحاججة والحجة والبرهان والبيان وما شابه. حكم التحدث بالهاتف داخل المسجد، في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في المساجد حلق ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة، يتكلمون بشؤون الدنيا. نعم حديث الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لم يصح ولم يثبت، لكن الكلام في المسجد بكلام الدنيا ورفع الصوت هذا أمر ليس بحسن. دخل عمر في موطأ مالك فوجد رجلين غريبين على المدينة ضيفين، وسمع أصواتهما قد ارتفعت، فقال من أين؟ قال من اليمن. قال لولا أنكما ضيوف لأوجعتكما مرما. فبعض الناس يتكلم على التليفون وبعض الناس تقام الصلاة، إذا أنت إذا أقيمت الصلاة ممنوع تصلي نافلة، بعض الناس الصلاة قائمة والإمام يصلي هو واقف يقول الصلاة يسمع التليفون، هذا شيء عجيب جدا. فالهاتف قل أنا في الصلاة، اغلق الهاتف، والأصل في المسجد أن يكون لذكر الله جل في علاه والكلام بالمقدار الضروري الجائز. هل من وجد هاتف في المسجد يجوز له أن يشهد به؟ لا يجوز أن تنفذ ضالتك في المسجد، لكن لو أنك رجعت الإمام فبحثت عنه دون إنشاد دون رفع صوت نشهد الشيء أن يرفع صوته به، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالته قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا رد الله عليك ضالتك، لا رد الله عليك ضالتك. فهذا أمر ممنوع، الله تعالى أعلم. أنا إمام مسجد، أخ يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شيخنا حفظك الله وأجزل لك المثوبة، أنا إمام مدرس وخطيب بمسجد مساجد في الجزائر، فأرجو من فضيلتكم نصيحة زاجرة. نحن الأئمة فأحيانا يعترينا الفتور وضعف الهمة مما يقعدنا عن الاجتهاد والتفاني في الدعوة إلى الله. يعني حقيقة داء العرب في هذا الزمان الكسل، داء العرب الكسل، وقيمة الإنسان بهمته، والعاقل من الخلق من يحافظ على وقته. ورفع الهمة إنما يكون بأن تعيش مع أهل الصلاح وأهل العلم، وأن تقرأ تراجمهم، فكلما ضعفت همة طالب العلم قرأ تراجمهم، ولا سيما تراجم العلماء الكبار منهم، فإن هذا يحفز الهمم. وأن يسأل العبد ربه جل في علاه ألا ينقطع، فهنالك أسباب كثيرة، ولا سيما الغفلة والذنوب هي التي تقطع الإنسان عن الطلب وتضعف همته. شيخنا أخ من الجزائر أيضا: هناك من يحفز الناس على الجهاد مع داعش، داعش يكفرون المسلمين، داعش يكفرون المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الخوارج ذكر صفات له، وهذه الصفات نجدها فيهم، هذه الصفات نجدها فيهم. والعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. ولذا العلماء سموا الخوارج أسماء كثيرة، والقاضي عياض يقول: كل أسماء الخوارج كانوا يحبونها إلا ما أطلق عليهم أهل السنة المارقة. أنا لا أحب أن يسمى هؤلاء من فئة الضالة، يا ليتنا نسمي هؤلاء الخوارج. فإذا أعطينا الشيء اسمه سحبنا عليه الأحكام التي رتبها الشرع على هذا الاسم، والله تعالى أعلم. شيخنا أخ من المغرب، ونختم مجلسنا بجواب هذا السؤال: متى يقتل المولود الجديد، وماذا عن حلق الشعر، ومتى يكون؟ ألف الإمام ابن عساكر جزءا حديثيا مطبوعا سماه الافتتان في مسألة الختان، وذكر أحاديث كثيرة في أن الختان يكون في السابع، ولم يصح منها شيء، لم يصح في توقيت الختان شيء. فإذا كان الصبي سليما يتحمل الختان قبل السابع فلا حرج فيه، وإن كان ضعيفا فيؤخر حتى يتحمل الختان فلا حرج من التأخير. والختان واجب في حق الذكر مكرمة، في حق الأنثى تختل الأنثى إن احتيج لذلك كما يكون في البلاد الحارة، وليس واجبا. وكان المسلمون يكشفون عن عورات القتلى حتى يروا الكفر يدفنونهم إذا وجدوهم قتلى في المعارك، وكان يعرف المسلم من غير المسلم بالختان. فالختان شعار الإسلام، وقد ثبت أن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو كبير رضي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالختان واجب ليس له وقت، والتوقيت بالسابع لم يثبت ولم يصح. أما الحلق فالحلق يكون على السابع، وصح هذا التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الحلق للذكر أم الحلق للذكر والأنثى؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف، والخلاف قائم على أصل: هل الخطاب للذكر يدخل فيه الأنثى أم لا؟ والراجح من علماء الأصول أن خطاب الله تعالى للذكور تدخل فيه النساء ما لم تأتي قرينة، وأن خطاب الله للنساء لا يدخل فيه الذكور حتى تأتي قرينة. واستدل العلماء على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فقال الله تعالى: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من خاطئات. فلما قال إنك كنت من الخاطئين دل ذلك على أن خطاب الله تعالى للذكر تدخل فيه الأنثى، خطاب الله للذكر تدخل فيه الأنثى. فقوله إنك كنت من الخاطئين دخلت فيه امرأة العزيز، فلما دخلت فيه امرأة العزيز دل ذلك على أن خطاب الله للذكر تدخل فيه الأنثى. ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. ويؤكد ذلك في حق المسألة المبحوثة، أعني مسألة إزالة الشعر عن الجارية البنت الصغيرة، التعليل المذكور في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أميط عنه الأذى. هذا الشعر أذى، يعني تخلطه الدماء وما شابه، أميط عنه الأذى. وقوله الأذى علة مشتركة بين الذكر والأنثى، قوله الأذى أميط عنه الأذى هو علة مشتركة بين الذكر والأنثى. ولذا جماهير أهل العلم وجماهير الفقهاء يرون أن الذي يحلق شعر الأنثى وأيضا شعر شعر الذكر وشعر الجارية، ولا فرق المولود كان ذكرا أو أنثى، فإن في السابع ينفعه ذلك. ويؤكد ذلك أو يؤيد ذلك بكلام الأطباء اليوم، فإنهم يذكرون فوائد جليلة وعظيمة في حلق هذا الشعر، فهذا يعود على نفع وهذه الرحمة بالولد. بعض الناس يقول: هو صغير ما نرحمه. نعم، الرحمة أن تحلق له، لأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم أرحم بولدك منك، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أرحم بولدك منك، فالرحمة أن تحلق لولدك وليس ولد الطعام. لكن الذي يحلق ينبغي أن يكون عارفا، اللي يحلق واحد عارف واحد يؤذي، فهذه هي الرحمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.